السؤال الخامس وأظنه لسائلة، تذكر السائلة أن إدارة الأوقاف عندهم كلفتها بتدريس النساء والأطفال في قريتها، وتذكر أنه يشترك في هذا التدريس بعض أهل البدع من أشاعرة ونحوهم، وليس هناك من السلفيين من يتولى ذلك إلا هي كما فهمت من السؤال، فتسأل ماذا عليها أن تفعل، علما أن المتلقين بأعداد كثيرة. والجواب: أولا، نحن ننصحها بتقوى الله عز وجل في مبدأ أمرها وفي آخره، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهي إن توكلت على الله وأخلصت النية لله عز وجل في تعليم النساء والأطفال التوحيد والعقيدة الصحيحة، فإن لها أجرا عظيما على هذا. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتجتنب أهل البدع وتبتعد عنهم بقدر الإمكان، ولا تجالسهم أبدا، فإن مجالستهم مرض، ويخشى على الإنسان من المجالسة أن يصيبه شيء مما عند هؤلاء المبتدعة. فهي تجتنب المبتدعات في هذا النادي الذي تذكره ممن يعتقد الأشعرية ونحوها، وتتجه وتركز على تعليم النساء العقيدة الصحيحة، كتعليمهن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بها، وتعلمهن أيضا أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإيمان الإحسان، وهكذا في العقيدة. وتبين لهم أن أول ما فرضه الله على العبيد هو توحيده، الذي هو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وتحذرهم من الشرك بقسميه، وتبسط هذه المسائل لهن قدر الإمكان أو قدر الإمكان، وستجد الثمرة بإذن الله عز وجل من ذلك ولو بعد حين، والله أعلم.